أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدرس 15 في شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وما زال كلامنا حول مسألة رياضة الصبيان في أول النشوء. وكنا توقفنا عند قول المصنف: ويحسن أن يفصح له بعد خروجه من المكتب، يعني الكتاب، في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل: روح القلوب تع الذكر. هذا المعنى احنا استفضنا في الكلام عليه في المرة السابقة لما تكلمنا عن التربية باللعب، وقلنا انه مطلوب قوي ان انا اطلع الولد من البداية عنده التوازن، اضحك وابكى، يجمع ما بين الامرين، يجمع ما بين الجد والهزل. يحتاج احيانا انه يكون في حياته هذا النوع من الهزل، كما ينبغي ان يكون عنده عند الطلب الجدية، فدايما ندي الجرعات. فبيقول بعد ما هو خلص المكتب الكتاب وحفظ المطلوب او صنع الشيء اللي كان ينبغي اداؤه، فيش مشكلة بقى ان هو ايه اديله جرعة اللهو الجميل، روح القلوب تع الذكر. وينبغي ان يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم. واذا بلغ 7 سنين امر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود ويخوف من الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور. هنا مسألة تعويد هؤلاء الناشئة على أولا الأخلاق الفاضلة، إنه يعود الصدق، إنه يخوف من الكذب، إنه يعود الأمانة ويرهب من الخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى تأديب أطفالنا وغرس الأخلاق الكريمة في نفوسهم وتعويدهم على حسن السمت والتحلي بمكارم الأخلاق. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الهيثمي والألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. اسمع تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهو ده معنى من جملة المعاني اللي أشار إليها المصنف هنا، وهو بيقول إنه لازم نعلمه طاعة الوالدين وطاعة المعلم اللي بيعلمه، ويعظم له ذلك، فلازم يتعلم كيف يوقر الكبير. إنما إحنا في التطبيقات الواقعية وقعنا في إشكالية كبرى عن طريق الإعلام وعن طريق الغزو الثقافي إلى امتهان هذه المعاني، وسخرنا منها لغاية ما بقى فكرة توقير الكبير وإجلاله دي محل السخرية والتهكم، مش هو اتربى على كده في مدرسة المشاغبين؟ فبالتالي طلع في الآخر خالص لا يوقر الكبير، ودي الإشكالية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في مسألة التعويد على أداء العبادة، حديث المشهور في هذا الباب: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني. طيب إيه المطلوب؟ المطلوب إحنا قلنا أن في حاجة اسمها التربية بالتعويد، قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، التربية بالتعويد، وقلت لك خليه يتعود في الأول أنه يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها، ويؤدب على أنه مش محافظ على الوضوء في البداية، وبعد كده اغرس في قلبه المعاني الإيمانية. يعني مش من البداية هتبتدي تقول له خشوع في صلاة، ومش من البداية هتبتدي تفهمه هذه المعاني انه ما يستوعبهاش، لكن من البداية يتعود ان في حاجة اسمها نظام، وان الصلاة في مواقيتها وعلى اول وقتها ويرتبط بالاذان، كل ده لازم يتعود عليه من البداية. ايضا من الامور المهمة قال مسألة طاعة الوالدين خاصة، وقلت لكم من اخطر ما يكون، يا كل أب يا كل أم، من أخطر ما يكون الفضفضة مع الولاد في المشاكل، بتعمل لهم على طول عقد نفسية، لأنه الأم قاعدة بترغي مع بنتها، وأبوك عمل وكان مسوي وكان وكان وكان، بتطلع معقدة نفسيا تجاه الرجال، وبيتخرب البيت بعد كده، لأن تطبيقاتها طول الوقت هي شايفة أن الأب كان كده اللي هو المفروض الرمز والقدوة، فالرجال كلهم كده، مفيش راجل صالح، كلهم خونة، كلهم غدارين، دي مشكلة. والعكس انه الاب دايما يمتهن الام قدام الولاد، ما هي امك دي كانت كذا، ما هي امك دي لو مش عارف ايه، ما هي خايبة، ما هي ايه، ما هي ايه، فخلاص ده هو ده الرمز بالنسبة له الاب والام. الخناقات والمشاكل اللي هو شايفها وعارفها، لما الولد يطلع يبص يلاقي الام اتضربت في خناقه من الخناقات، انت عايزه بعد كده يطلع عنده سويه نفسيه؟ مستحيل. انما لما يتربى على طاعه الوالدين، والاب اللي بيقول له يا ابني امك امك امك، والام اللي بتقول له حق ابوك، ده ابوك اللي عمل وكذا وكذا، وبتعظمه جدا بالنسبه له، يطلع الولد عنده هذا الاستقرار النفسي. فلذلك هذه الأمور من الأهمية بمكان أن يعود طاعة الوالدين، تعظيمهم، تعظيم المعلم. وهنا علماء النفس بيتكلموا على أنه لابد أنه يكون بينك وبين المعلم والمربي لولدك علاقة ما، لأنه هذا المدرس أو هذا المربي في استطاعته أن يوصل إلى الطفل كثيرا من الأخلاق الفاضلة أكثر منك، بالذات في المناخ اللي هو قاعد مع أقرانه، وبالنسبة له أنه يتعلمها بالتجربة العملية تأثيرها يكون أكثر من الدائرة المغلقة اللي هو ناشي فيها اللي هي الأسرة. فينبغي أن يختار الرجل مؤدبا لولده، وتلاقي كده في سير الصالحين إنه الخلفاء كانوا يختارون أهل العلم وأهل الفضل ليؤدبوا أولادهم. وقد قال بعض الحكماء: يوصي مؤدب ولده ليكن إصلاحك لابني إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. لما تجد في كلام السلف أنه يأتي لمؤدب ولده ويقول، يذكر ابن القيم هذا الكلام في غث اللفان وهو بيتكلم عن حكم الأغناء، يوصي مؤدب ولده ليكن أول ما يتعلمونه من علمك بغض الغناء. يقول له انت خد بالك انت اللي هتأثر فيه اكتر مني. ففهموا الامر ده في وسط الشباب اللي هو من نفس المرحلة العمرية اللي هم ممكن يكون لهم ميل في كذا وكذا, فانت ازاي تنشأهم من البداية على هذه المعاني. فكانوا يوصون مؤدبي أولادهم بمثل ذلك. قالوا فشأن المربي, المؤدب ده شأن المزارع الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الدخيلة من بين الزرع ليحسن النبات ويكمل. فإن تيسر للإنسان مؤدب أو مرب حاذق يتعهد تطهير آفاته فهذا من عناية الرب بهذا الإنسان. يقول لك إيه؟ من توفيق الله للعبد أن يهيئ له في أول أمره رجل من أهل السنة يبصره بالطريق ويأخذ على يده في تطهير آفات نفسه. إنه أول ما تفتح عينك كده بدل ما تخش تلاقي لبش, دخلت أحضر مجلس علم لقيت الرد المفحم على قول من يقول بأن مش عارف إيه, فداخل لقى إيه شغبطة, فتربى من البداية على الجرح والتجريح. هو تربى على كده, أول ما دخل لقى إيه الرد المفحم. مين بقى يا عم الحاج؟ لا بنرد على الشيخ فلان اللي هو بتاع ايه بقى القصة يعني ايه الخناقة عشان نعرف بس هنسكت ولا نروح الاسم ولا نعمل ايه كده يعني. ده بيحصل والله العظيم بيحصل. فتربى على الردود والكلام, ودي مشكلة الدعوة العامة انه الناس دي كل واحد منهم ليه مشكلته وليه حاله وليه طبقته. ده لسه اول درس يحضره اصلا في حياته والشيخ مش عارف, وده بقى له 10 سنين, وده عنده مشكلة نفسية في كذا, وده عنده مشكلة اجتماعية في كذا, وده وده, والشيخ بيدخل يقول الكلمتين وشايف من جهة واحدة ومش واخد باله ردود الأفعال هتبقى ايه. رحمة ربي على كده طالع لنا واحد نسأل الله العفو والعافية. هي دي المشكلة. عشان كده في البداية اسمع مني, انا بحبك وخايف عليك وبالتالي بنصحك كما انصح نفسي. اول ما تفتح عينيك اتربى الاول. عشان كده يقول لك اهتم اول بحاجتين, ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وحد يقول لي غير كده في دار الارقم لما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى مع الرعيل الاول قل لي المقرر كان ايه؟ قران وتزكيه. ومن القران بنطلع عقيده, ومن القران يبقى اخلاق واداب من القران. فانا عايزك تعمل كده عشان احنا في زمن التوهان صح؟ في الأرض حيران مين صح ومين غلط, والدنيا اتقلبت والشباب تايه وشارد ومش عارف يعمل ايه من اللخبطة اللي هو فيها وضرب الرموز. وبعد ما الناس دي كانت بالنسبة له قامات وهامات بدأت تتساقط ويقول لك تساقطت الأقنعة, والشباب طول النهار والليل في العك ده. طب هتنجو بنفسك ازاي؟ أرجع أقول لك عليك بالعتيق. مش هخش انا معاك في الجدال اللي انت عايز تدخلني فيه. يعني ايه رأيك في مش عارف ايه؟ يا ابني ارجع اقف على الطريق الاول وبص صح, بلاش التوهان ده. نرجع على الثوابت, تختلف معايا على القرآن, تختلف معايا على اننا كلنا كبني ادمين عندنا مشاكل محتاجين نتطهر منها, تختلف معايا في ده قبل ما تاخدني في الحارة شمال والحارة يمين, قبل ما تقول لي ايه رأيك في ممكن نبتدي بس على الاساسيات دي, نحط ايدينا في ايدين بعض. ممكن اللي بيجي يسألني اي سؤال سياسي دلوقتي بسأله سؤال على طول, حضرتك ملتزم بقالك قد ايه؟ 10 سنين. حضرتك خلصت قد ايه من القرآن؟ حضرتك اكيد حامل كتاب الله. طبعا يضحك, اكيد طبعا مخلص ابن كثير يعني. لا انا ما بتكلمكش في ده, انا بكلمك دلوقتي نعمل كده ولا نعملش كده, وايه رايك في كذا, وايه راي سين وصاد وعين في كذا وعين ولام. مش عايز يفهم, وبيعتبر ده هروب من الاجابه او جبن. هو خلاص متشبع بفكره مش عايز يطلعها من دماغه, وانا بجيبه في الحته السالكه وهو عايز الحته اللي كلها مطبات. طب ما تيجي معايا في السالك وبعد كده بقى نشوف المطبات هنعمل فيها ايه. هو ده, ابتدي معايا في السالك. السالك طهر قلبك عشان هي والله الذي لا إله غيره سبب كل البلاوي اللي احنا فيها. إن الله لا يغير ما بقوم، هنقعد نقولها طول الوقت حتى يغيروا. انتوا تغيروا اهو، ما بأنفسكم، مش ما بأنفس غيركم، مش ده المنهج. ما قالناش إن الله لا يغير ما بقوم حتى تلوا الأمور، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يكون عندكم قوة اقتصادية، إن الله لا يغير ما بقوم. ما هو حد يقول لي عكس الكلام، دي حقائق قرآنية ألف به تغيير حتى يغيروا. يوم ما لقيت كده أبشر بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فالفكرة من هنا اتربع المعنى ده، وربي أبوس إيدك عشان ما بقاش في وقت وما بقاش في احتمال لي لسه تنظير. الحق قبل فوات الأوان، الحق اتغير عشان فاقد الشيء لا يعطيه، عشان هتطلع لنا نبت أعوج. ما هو انت ما تربتش على المعاني الإيمانية دي، فانت عايز بعد كده، انا قاعد اقول لك تتربى على توقير الكبير، وانت طول النهار والليل بتشتم في ده وعلان ده، او على الاقل بقى هو ده المناخ السائد. قول لي بقى ولادك هيطلعوا عاملين ازاي؟ انسى. فانا عايز من الاول خالص تتربى انت عشان تعرف تربي ابنك، عشان تعرف تفعل هذه المعاني. فهذا من رحمة الله بالعبد ان يهيئ له من يؤدبه في أول نشئه على هذه المعاني. خدوا بالكم أن الله عز وجل توعدنا في شأن تربية الأولاد، وحمل الآباء المسؤولية الكاملة في إفساد أو إصلاح أبنائهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس أدبوهم وعلموهم، قال علي علموا أنفسكم وأهليكم الخير. أسألك سؤال محرج، هو أنت بتربي مراتك ولا مراتك اللي بتربيك؟ بجد أنت بتربي مراتك؟ وبتربيها إزاي؟ بالشخط والنطر؟ ها؟ بتربيها إزاي؟ أنت فاهم يعني أصلا تربية الأزواج؟ يعني الزوجة دي المفروض تتربى إزاي؟ ولا هنا خالص. يوم ما انت فكرت في الجواز اصلا كنت بتفكر في المعاني دي ولا كنت بتفكر في الفراش وخلاص؟ ما هو ده. وبالتالي كله طالع كده بقى، ما هو الام طالعه في حته تانية خالص، انت مش عارف توظف طاقتها. والنساء بالتالي طالما هي ما فيش عنايه بها بتبتدي بقى الغيبه والنميمه والمشاكل، لان انت مش موظف طاقتها في المكان الذي ينبغي ان يكون. وبالتالي هو ده الإشكال. من ها هنا احنا محتاجين تربية لأنفسنا، تربية لأهالينا، وبالتالي يطلع تربية للأولاد. علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال مقاتل ابن سليمان أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طيب ايه المطلوب بقى؟ قال لك انه يربى على هذه المعاني، يربى على الاخلاق الفاضلة وعلى العبادات. ايه كمان؟ قال واعلم ان الاطعمة ادوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى. انه يقصد بها هنا التربية الجسدية، في نوع من انواع التربية كده، وتربية الجسد ده مهم، ان ابنك يعمل رياضة ده مهم، وان انت تسمح له بمثل ذلك عشان يطلع عنده تكامل في شخصيته من كل النواحي. في تربية عقلية، وفي تربية روحية، وفي تربية جسدية، انه يبقى عنده ثقافة بذلك، يأكل ايه وما يأكلش ايه، ويبقى كذا، انه يجي في وقت من الأوقات يعوض الصيام وياخد بالتدريج اللي اتفقنا عليه، يتعود على الثلاث ايام، وبعد كده الاثنين والخميس، وبعد كده بشويه بشويه يبقى يجمع ما بينهم، وبعد شويه يبتدي يعلى لغايه ما يبتدي يصوم يوم ويفطر يوم، ويتعود على هذه المعاني. ويفهم هذا. والشباب بالذات الرجال بتبقى عندهم المسألة دي بعد ما هو يبقى قوي وعضلات ومجانس والكلام الجامد ده، ها لبيله رغباته، هو عايز يحس انه رجل، رجل قوي زي ما بيشوف، او حد هيبتدي يلعب في دماغه في الحتت دي، فبدل ما يشوفها من اتجاه غلط خد بالك انت منه وربيه تربية رياضية بالمتاح بالنسبة لك. انت مش بالنسبة لك تقدر انك تدخله نادي لانه المسألة منفقة وممكن تكون صعب عليه، على الاقل انه يبقى في حاجات اساسيات كده. هل تعرفوا احد مشايخنا، ومش هقول مين بقى عشان الحاجات دي برضو اسرار الناس، يعني الشيخ كل يوم بيجري، كل يوم، ولما تسمع ده فلان كل يوم بيجري، هو دول اللي عندهم وقت اصلا؟ بيجري، بيعمل رياضة كل يوم بعد الفجر. ايه رأيك؟ الأمثلة دي عندنا في مجتمعات من يسمون بالملتزمين تكاد تكون مهجورة. اللهم شوية الشباب اللي يروحوا يلعبوا كورة وبيعملوا مش عارف طيب يسووا ايه، اللي هي حاجات الشبابي، انما ان احنا نطلع ان احنا الفكرة دي تبقى موجودة مذمومة عندنا اصلا. ايه اللي بيلعب رياضة؟ هو عندنا وقت الكلام فاضي ده؟ رياضة ايه وبتاعت ايه؟ وده كلام غلط، غلط 100%. المنهج كده مبطور. انا عايز واحد عنده تكاملية في كل شيء، ساعة ما يبقى فيه غذاء روح يبقى عنده الاستعداد، لما يبقى فيه غذاء للبدن يبقى كذلك. التكامل ده مهم جدا، يخليه شخصية سوية، لقي كل احتياجاته. يوم ما انت بتقول للناس جزء وبتسيب الاجزاء الاخرى بينفروا، لانه ما بيلاقيش نفسه، وانت قاعد تقول له الاسلام منهج حياة، الاسلام صالح في كل زمان وفي كل مكان، فيجي يطبق مش شايف، لان حضرتك عندك عور شايف بعين واحدة، فما بتدلوش الحتة التانية. وساعات بعض المشايخ ومش قصد، هو رسالته عايز يطلع علماء كويس، فبالتالي مركز مع الطلبة بتوعه، المنهج العلمي، المنهج العلمي، خلصت كتاب كذا، عملت كذا، سويت كذا، وده جيد. فلما يجي يقولوله مثلا ده في شباب راحوا يلعبوا كورة ولا بتاع، تبقى مصيبة سود، دول طلبة علم منين ده؟ طلبة العلم صفاتهم كذا. والشيخ ساعد ما بيعمل كده، هو عايز يطلع نموذج معين، وهو في ذلك سديد. لكن الإشكالية ان ده ما يصلحش لكل الناس، جاء علينا وقت كده الإخوة بقوا يعملوا الكلام ده مع زوجاتهم، وكله بقى ايه، الحسن البصري وسفيان الثوري وإبراهيم ابن أدهم كده، يعني كله فتح على القصص بالطريقة دي، وبدأ هو يعلى قوي بالسقف. فلما بدأ يطبق في الواقع يجي يتجوز يلاقيها مش كده، او هي تتجوزه مش شايفها كده، فين الحسن البصري؟ ما طلعش، طلع راجل في الاخر، ها، وهي نفس الكلام. والاخوة بقى تلاقي ايه، قصة ابن تيمية وبنت تيمية دي شغالة ايه، شغالة فل قوي. عارفين انا القصة دي قلتها قبل كده، واحد جه قال لي، قالوا لي بنت تيمية، بنت تيمية، يعني ابن تيمية لو كان موجود في زماننا ده كان قاعد تحت رجليها. يا راجل ايه ده، ايه ده، جامدة جدا. طبعا. فالاخت بقى قاعدة له في الرؤية الشرعية، بنت تيمية بقى قالت له انا عايز اسأل حضرتك شوية اسئلة، يعني اتفضلي. هي اللي دخلت على طول في شمال عيني، مش يعني المفروض ان هو ايه، انها بتبقى حية ومنكسرة وحاطة وشها في الارض، انما من الاول خالص، ما قولك في قول شيخ الإسلام وابن تيمية أو من يزعمون بفناء الجنة والنار؟ قل لي أنت في الرؤية الشرعية تعمل إيه؟ لا نعم، قلت له طبعا حضرتك عارف في ناس قالت كذا وفي ناس قالت كذا ورأي كذا والمسألة كذا، وقعد بتسمع له المسألة. بيقول لي قعدت ساعة، ساعة بترص في الأقوال والردود والبتاع في الرؤية الشرعية. قالت لي حضرتك انا خلصت اسئلتي. طبعا هو طلع ضد جيم يعني، ولا حتى اي حاجه، ما جابش منطق. فقال لها هو انا عندي سؤال واحد بس. قالت له اتفضل حضرتك. قال لها المحشي تعرفي تلفيه؟ انا مال انا ببنت تيميه، انا هتجوز بنت تيميه، انا مالي انا. ففي كده بقى اللي هو كل واحد بقى عايش بقى ايه، وهذا في التربيه مشكل. انا ما بقولكش ما تبقاش عندك نظرة فيها شيء من الطموح، او ما ليه يعني الناس السلف دول محتاجين نتأسى بهم ونقتدي بهم، بس برضو تبقى عندك نوع من التوازن ما بين الواقع وما بين هذا الحال. هقول لكم، زمان كنا نحضر للشيخ فلان يقول لنا ايه، وكان فلان من السلف يأكل أكلة واحدة، فخلاص طالعين نعمل إيه؟ هي إيه؟ أكلة واحدة. بعد كده تبص تلاقي الشيخ بيأكل عادي، فتبتدي أنت إيه يحصل لك حاجة، الله. وبعدين هو الشيخ مش كذاب، والشيخ أكيد مش عايز يطهقنا في عيشتنا، أمال إيه الكلام ده؟ تسأل الشيخ يقولك يا ابني أنا بقولك سأ، لما أنا بقولك أهو إن أبو هريرة كان بيستغفر 12,000، وإن خالد بن معدان كان بيستغفر 40,000، وإن أبو الدرداء كان بيستغفر 100,000. أنت فهمت كده إن إيه؟ خلاص كله يعمل كده، فتيجي تطبق تقع. أمال هو كان إيه القصة؟ المشكلة إن ساعات ما بناخدش بالنا. أولا السطر ده اللي مكتوب في كتب تراجم السلف، هو أبو الدرداء بقى يستغفر 100,000 كده مرة واحدة، ولا خدها بالتعود والتدرج ولغاية ما وصل، لغاية ما قال لك إيه وصل لدي؟ بلاش كده، هقولها لك بالأدلة. يقول لك ما مات عمر حتى سرد الصيام، معنى كده إنه ما كانش بيسرد وقعد يقاوم ويجاهد لغاية ما وصل إنه عمل الكلام ده قبل موته. ما مات عمر حتى سرد الصيام، فنقرأ احنا كلمتين وكان عمر يسرد الصيام بس، وده غلط. ان انت بتاخد اللقطة الاخيرة وما بتاخدش جات ازاي وتتطبق ازاي. فانا بقيت اقول ده غلط عند بعض الدعاء، وبقيت اخاف ان انا اعمل الكلام ده، انه بدل ما تقول الكلام المباشر تبتدي تقول له بس خد بالك شوف فلان كان بيعمل ايه، حاول تبتدي انت بقى بكذا، يعني اديته الهدف واديته القدوة واديته السقف، وبدأت تقول له بس خد بالك انا مش قصدي ان انت هتبتدي 12,000 استغفار، لا هنبتدي بالمية، وبعدين هنتدرج لغاية ما نبقى 500، ويلا نبقى 1,000، ويلا يلا وحنوصل لذي، وحط لها منهج 6 شهور قدام، سنة قدام، ايه رأيك نمشي كده؟ فيبتدي يحس ان الدنيا تنفع. انما لما بتبتدي تقول له الكلام كده، وده غلط في التربية حتى مع اولادك، ان انت تبتدي تدوم هامات عالية قوي وهو صعب انه يطبق الكلام ده، لا تبتدي تقول له ايه النموذج ده عايزينك توصل لكده عشان ما يحصلوش احباط بعد شويتين ثلاثة ويقول لك لا مش سكتي، الجرعة مش كده، ابتدي خدها له حتة حتة. يلا ناخد ايه، ناخد زي فلان من السلف كان بيعمل كده، عمل ينفع يطبقه هو، نعلى شوية نعلى شوية نعلى شوية نعلى شوية، هكذا كده الكلام يبقى واقعي وايه قابل للتنفيذ. فهنا بيتكلم على التربية الجسدية. من الأمور اللي تخص تزكية النفس تزهيد في الدنيا، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها. الولد محتاج يفهم المعاني دي بس الطريقة تتناسب مع عقله وفهمه. يعني شاب بعد البلوغ في سن المراهقة ده ينفع تاخده معاك القبر، وتنفع تاخده معاك في زيارة المريض، وينفع توصل له الرسائل بطريقة يستوعبها، وده ممكن يسمع كذا أو كذا أو كذا من المواعظ. إنما الولد الصغير اللي مش مستوعب المعنى ده محتاج طريقة تانية في إيصال المعاني دي، إن دايما أنت بتزهدها له. يعني دايما لما يجي يقول لك شفت دي مش عارف إيه وإيه وإيه ومكبر قوي أمر الدنيا، فتبتدي تقول له إيه عادي، يعني مش هي إيه، مش هو بقى لو بقى معاه 10,000 جنيه ده يبقى جدع قوي، عادي مش هو ده المعيار، شاطر ان انت تعرف تتكسب بس مش هي دي الحاجة اللي انت تبقى عايش عشانها. ان الدنيا لا بقاء لها، وان الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وان العاقل من تزود لآخرته، فان كان نشؤه صالحا ثبت هذا في قلبه، فانه كما هو مثل سائر كما يثبت النقش في الحجر، النقش في الصغر كالنقش على الحجر. بعدين بقى حكى قصة، قصة دي مهمة جدا جدا جدا. شوف سهل بن عبد الله التستري، هذا رجل من أئمة الزهاد، وكانوا من زهاد البصرة اللي هم في القرن الثالث اللي كان قبل ما التصوف ياخد الخط المتعرج، قبل ما نخش بقى في التصوف الفلسفي ومرحلة الحلاج ومرحلة ابن عربي ووحدة الوجود والبلاوي السوداء، إنما المرحلة بتاعت سهل بن عبد الله التستري والجنيد و الكلام منضبط في حاجات كتير، علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة. المهم سهل بن عبد الله التستري ده من أئمة الزهاد، قال: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ أول حاجة إحنا بنعتبر إن الولد اللي عنده 3 سنين ده عيل، مش فاهم حاجة يعني. بص هنا عنده 3 سنين، فلما تكبر تفهم. فبدأ يبص يلاقي خاله قاعد بيقيم الليل، وهو يقوم يبص: أنت بتصلي دلوقتي ليه؟ قال له: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك. بص بقى كل اللي احنا عايزين نقوله من كلام علماء النفس ده بسليقة السلف وتوفيق الله لهم، من غير ما ياخدوا الدراسات اللي عايزين بيقولوا عليها التعويد والتكرار والحاجات اللي عايزين ننظرها دي. هنا قال له ايه؟ قل بقلبك 3 مرات من غير ان تحرك لسانك. بيشتغل عليه من جوه ازاي؟ لانه عارف ان هو هيقول على لسانه ايه، ولد صغير فهيقعد يقولها نشيد يعني، ولا هيقعد يلعب. ما تقولش بلسانك، قل بقلبك: الله معي، الله ناظر الي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ماشي 3 مرات سهله، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر الي، بيلعب هو مش مستوعب ايه اللي بيتقال ده. ثم اعلمته، رحت رايح له قلت له: ها عملت اللي انت قلت عليه؟ فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة. شايف التدريج؟ تعويد تكرار تعويد، اهو تدريج وتعويد وتكرار، ادي منهج التربية. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته، لقيتها حلوة، طعمها حلو، بقت ليها تأثير حلو علي. الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصي؟ شوف تعلمه المراقبة ازاي. تيجي بقى بعد كده تقول لي: عايز اعيش ان الله كان عليكم رقيبا. تيجي تقول لي: يا شيخ اعمل ايه لما بقى في الخلوات ونفسي بتستأسد عليا والشيطان مش سايبني وعايزني ادخل اعمل شات محرم ولا ادخل على موقع اباحي ولا اكلم واحدة حرام، ذنوب الخلوات دي اعمل ايه ونفسي بتأذني اذن على المعنى ده. بص التجربة العملية، ادي غرس اسماء ربنا وصفاته ومقتضياتها في القلب: الله شاهدي، الله ناظر الي، الله معي. كان بعض الاخوة ربنا يكرمهم المتبحرين في علوم التربية ينصحنا يقول لنا كده: عيش كل وقت مع اسم من أسامي ربنا سبحانه وتعالى واستحضره في الركوع والسجود، غير في قلبك وانت بتقول سبحان ربي العظيم، هات اسم من أسامي ربنا مع العظمة دي، يعني سبحان ربي في قلبك مش في لسانك، سبحان ربي الرقيب العظيم. وانت بقى ايه حاسس بمعنى الرقيب دي وعايش 2 3 أسبوع، الراجل قال لك سنين اهو، اعيش بس باسم الله الرقيب، ان انا مركب كاميرات مراقبة على نفسي، اعيش مع الشهيد الشاهد على كل تصرفاتي، اعيش مع السميع، ربنا سمعك، فما تتكلمش كلام تبقى مكسوف قدامه يوم ما يحاسبك، ربنا شايفك، فما تبصش على حاجة تتكسف لما يقول لك بقيت كنت بتتفرج على الكلام ده يا عبدي. ده 6 طريقة عشان دي، عشان القذر ده، فتبقى مكسوف ومستحي، فتعيش مع الحي. وقت كل ده يغرس المعاني في القلب، فإذا كان كذلك يطلع سهل بن عبد الله التستري إزاي بعد كده بقى؟ قال: فقال: هل من كان الله معه وناظر إليه وشاهد عليه هل يعصي؟ إياك والمعصية. قال: ومضيت إلى المكتب، دخل الكتاب، وحفظت القرآن وأنا ابن 6 أو 7 سنين، ثم صرت أصوم الظهر وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. ابتدت به: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. ده الواجب العملي. ابتدي كده، اقعد كده النهاردة وانت راجع او انت قاعد في خلوة، وحنقول كلام دلوقتي ده في موضوع شروط رياضة النفس، اقعد قاعدة كده وخمس دقايق تقولها مثلا بينك وبين نفسك كده، اي عدد مش مشكلة، يعني 10 مرات 20 مرة بقلبك الاول بنفس الطريقة اللي هو عملها دي. ابتدي كده ريض قلبك، الله، مش بلسانك، عشان بلسانك هتلاقي نفسك مشغول بالكلام، يعني مش مركز، شوية شوية خدتها عليها زي ما احنا بنسبح كده وبنستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر، وحصل ايه بقى؟ استغفر الله، اللي هي كده، انا مش عايز ده، مش عايز سرحان. فاخدها في قلبك الاول: الله معي، الله ناظر الي، الله شهيدي، الله الله الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. والله طعمة، جرب كده، والله طعمة، طعمة بجد يعني. عيدها كده تلاقي على قلبك كده، أصل اسم ربنا ده ينزل على القلب خلاص. الله، ها ده كلام ربنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلو قلبك يا أخي حجر وينزل اسم ربنا عليه يتفتت. الله الله، بص الواحد ياخد نفس ازاي يا أخي، جرب كده بس بطعم. الله، تحس ان شكواك ومشاكلك وعيوبك وازماتك صح كده. الله الله معي، الله شاهدي، الله ناظر الي. عايزين نعيش شويه مع اسماء ربنا ونتعود عليها. قلت لكم هنبتدي من دلوقتي فصاعدا 6 أشهر إلى رمضان، ناخد كل أسبوع اسم من أسامي ربنا ونعيش معها. احنا عاملين سلسلة، اللي عايز بقى يعني ايه طول الأسبوع كده يعيش، عاملين سلسلة موجودة على النت 80 محاضرة شرح أسماء ربنا وصفاته. عايزك تسمع الأسبوع ده، اسمع اسم الله الودود. عايزك حبيب، بس حبيب صح. شوف كده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وتعيش بقى في مقتضيات ود الودود سبحانه وتعالى، والله هتعيش. أقول لك هتتعالج من إيه؟ 1، لو عندك مشكلة الفراغ العاطفي، كلام بقى بتاع النساء والشعب المصري كله، كله مضروب في العاطفة، ها؟ والله يزبط لك قلبك الودود، يزبط لك حتة الحب والعاطفة دي، الودود، وجرب وشوف. تاني حاجة يحل الطاعة، طاعة بحب موضوع تاني غير الطاعة بكلفة. في وقت، ومش هقولك ان انت ما تبقاش بني ادم، في وقت بتأدي العبادة مقتضى الامر، انت لازم تصلي فصليت، انت لازم تعمل كذا كذا فتعمل، انما بحب موضوع تاني. وعجلت إليك رب لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت جاي وسيبهم ليه؟ وأنا فضلهم بقى حبيبي ربي، هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. طب أطلب ربي، أطلب ربي، ربي أريني أنظر إليك. شوف حلوة إزاي، خلاص هتجنن، نفسي اشوفك. شفت المعنى؟ الود ده يعمل كده، خلاص مش قادر. اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وإذا كان ده مش هينفع دلوقتي في الدنيا، يبقى والشوق إلى لقائك، لذة الشوق إلى لقاء الله، طعم تاني، حال تاني. فتلاقي نفسك بقى إيه، اتروت واتغسلت واتظبطت بالودود. ماشي، ناخد عهد ووعد، اسمعوا الأسبوع ده وتتعلم ده، وبعد كده لو انت تربيت بالمعاني دي وتربي ابنك على الكلام ده، يرتبط بأسماء ربنا وصفاته، هي دي الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قالوا العلماء، عشان بس يبقى كده قفلنا حاشية هذا الموضوع، قالوا ينبغي أن يعلم جملة من الآداب. خدوا بالكم اللي أنا قايله من الأول خالص، إن المنهج ده منهج في تربية الطفل والناشئة، ومنهج للمبتدئ في طريق ربنا. أبتدي أعوده على الآداب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. يتعود الولد على حاجة اسمها التربية بالحرمان. ايه دي بقى؟ المشايخ بيعلمونا يقولك شوفوا في الشرع مسألة آداب الاستئذان. آداب الاستئذان، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. شيخنا الشيخ محمد اسماعيل اللي كتاب اسمه الأدب الضائع، أدب الاستئذان. يتعود هنا بقى التربية بالحرمان. مش فاهم، هو بيخبط الباب بتقول له ادخل، ها؟ أو هو واخد عليه انه يدخل عليك على طول. لا، ثلاث أوقات لازم يستأذن فيهم، ما ينفعش يدخل عليك، لازم في الثلاث أوقات دول، قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لو انت قاعد مثلا نظام شغلك حالك، انت بترجع تريح مثلا من الساعة 2 لغاية العصر مثلا، مثلا لو واحد موظف وبيخلص الساعة 1:30 2 ولا حاجة، بيرجع بيته يريح شوية، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. الثلاث أوقات دول لا يسمح له بحال انه يدخل عليك من غير استئذان. ايه بقى التربية بالحرمان هنا؟ ان هو بيجي يقول لك كل مرة يخبط بتقول له ادخل. ساعات حتى بيخبط وايديه على الاكرة، يعني اللي هو ايه، عارف ان انت هتقول له ادخل، لا، يتعود انه يخبط، وتعملها معاه 10-20-30 مرة، ادخل ادخل ادخل، ومرة انصرف. ليه مشاني ليه؟ هو ده بقى، انه يتعود، ما يتعودش على حال. وهو ده فقه سياسة النفس، فقه سياسة النفس في كلمتين، يقول لك يصوم حتى لا يكاد يفطر، يفطر حتى لا يكاد يصوم. يعني بكرة صيام، بكرة صيام، بكرة صيام، النفس ألفت الصيام بقى عادة، بكرة افطار. لا لا، ده الواحد يصوم يوم في سبيل الله يبعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. لا، بكرة افطار، لا حصوم، لا فطر. والعكس، افطر لك اسبوعين، يلا بقى صوم اسبوع، لا تقيلة. هي دي فقه سياسة النفس. فالنفس مش فهمالك، هو انت مزاجك في ايه يا ابني، فطار ولا صيام؟ ما ترسلك على بر، حبيت الصيام وعملت لي فيها شيق، ها، طب خلاص اثبت على كده. لا، هو ده بقى، النفس مش فهمالك حاجة. وابنك المفروض انه دايما يتكسر، كل ما بيطلب بياخد، كل ما بيطلب بياخد. النهاردة لا، يقعد بقى مش فاهم ليه بيحصل كده، وشوية بشوية تبقى بتعرف تكسر عنده حتة عبودية الهوى. فلابد أن يربى على مثل ذلك، يربى على الآداب العامة، أدب دخول المسجد، أدب الخروج من البيت، دخول البيت، الأشياء دي. تجيب له كتاب حسن المسلم، كتاب النصيحة بتاع سبحان إسماعيل، أي كتاب من الكتب الصغيرة اللي فيها الأذكار، مهم جدا. وانت كمان في أول بداية الطريق، أو حتى يا عم اللي بقى لهم قد كده في الطريق، ها، كل أسبوع بذكر جديد، بذكر جديد. انت عارف الواحد كده لما بيقعد يشوف الاذكار، خلاص هو متعود على شويه حاجات كلنا بنقولها، ها، فلما تبص في تنويعات النبي صلى الله عليه وسلم في الاذكار ده في معاني حلوة قوي. ده في أداب الطعام مثلا في بعض الأذكار روعة وتدي معاني ما فيش بعد كده، تتعود على إنك كل شوية تستحدث حاجة جديدة. مثلا في أذكار الركوع كله بيقول إيه؟ سبحان ربي العظيم. طب أديك واجب عملي، بتقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، تقول سبوح قدوس رب الملائكة الروح. طب تيجوا نعيش الأسبوع ده، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ونعالج بها نفسينا من الخوف ومن تعظيم البشر ومن الرعب من ظلم البشر. الملك ملكه والكبرياء كبرياؤه والعظمة عظمته والجبروت جبروته. فتلاقي نفسك انت عبد الملك، عبد القهار الجبار، عبد المتكبر. سبحانه نحفظ ونقول واجب عملي الأسبوع ده، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سهلة حفظناها ولا تقولوها ورايا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. خلاص واجب عملي. وشوف وجرب ودوق. ورب الولد يلا يا فلان بتقول ايه كل مرة كذا، اهو نغير دي. يبتدي يتعود على نفس المعنى ده في تغيير هذه الامور. انصحكم بقى بمجموعة حاجات كده في الكتب. كتاب الاداب فؤاد شلهوب، في كتاب كده اسمه كتاب الاداب، طبعا واحد اسمه فؤاد شلهوب، هو موجود على النت لو حد عايز ينزله تقرأه من على النت لو انت ما لقيتوش في المكاتب، اظنه متوافر في المكاتب. كتاب حلو قوي، وهو الراجل عامله بطريقه يعني عصريه. كتاب الاداب الشرعيه لابن مفلح، كتاب غذاء الالباب للسفاريني، كل دي في كتب الاداب. انا قلت على ثلاث كتب اهو. في مجموعة من الكتب عايزين نوصيكم بها، كتاب حول التربية والتعليم للدكتور عبد الكريم بكار، وكتب دكتور عبد الكريم بكار من أهم ما يكون وفي غاية الأهمية والخطورة. كتاب دليل التربية الأسرية 75 ملحظا تربويا للأبوين برضو للدكتور عبد الكريم. كتاب بناء الأجيال له، سلسلة التربية الرشيدة مكونة من 6 كتب، كتاب مسار الأسرة، القواعد العشر، التواصل الأسري، المراهق، مشكلات الأطفال، طفل يقرأ، جميع ذلك للدكتور عبد الكريم بكار. من الكتب المهمة جدا كتاب منهج التربية النبوية للطفل مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء العاملين لمحمد نور عبد الحفيظ سويد. كتاب الوالدية الإيجابية من خلال استراتيجيات التربية الإيجابية دكتور مصطفى أبو سعد. كتاب اللمسة الإنسانية، لمحات في فن التعامل مع الأبناء لمحمد محمد بدري. كتاب الأطفال المزعجون دكتور مصطفى أبو سعد. كتاب المراهقون المزعجون أيضا للدكتور مصطفى أبو سعد. كتاب علم نفس النمو الطفولة والمراهقة دكتور حامد عبد السلام زهران. كتاب في بيتنا مكار، كيف نتعامل مع حاجات الأبناء، أفكار جديدة لوالدية سعيدة لدكتور إبراهيم الخليفي. كتاب منهاج المربي للشيخ هشام آل عقدة. كتاب تربية الشباب الأهداف والوسائل لدكتور محمد عبد الله الدويش. كتاب كيف نتحدث فيصغي الصغار إليك وتصغي إليهم عندما يتحدثون، وده كتاب مترجم لإيدل فابر وإيلين مازلش، وكتاب مطبوع في العبيكان، وأيضا لنفس المؤلفين كتاب كيف تتحدث فيصغي المراهقون إليك وتصغي إليهم عندما يتحدثون. كتاب حاول أن تروضني، أساليب للسيطرة على نوبات الغضب وإيجاد التعاون لراي ليبي وبيل أوهنلون، وده طبع مكتبة جرير. الكتب دي وكتاب مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، وده من أهم الكتب اللي احنا قلنا عليها قبل كده للدكتور عدنان باحارث. دي مجموعة من الكتب التربوية نوصي بها، وضعها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا المتخصصين في أمر التربية وأوصوا بها، احنا بننقل عنهم، ربنا يبارك فيهم. فهذه الكتب يوصى بها في مجال فن تربية الأولاد. الكتب التراثية، كتاب أشهرهم كتاب ابن القيم تحفة المودود في أحكام المولود، وقلت لكم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي، أيضا هذه الكتب كتب مهمة في هذا الباب. خلص بقى الموضوع ده، عشان من المرة الجاية هنبتدي بقى نتكلم في علاج الشهوة ومواجهة الشهوة، هنخش بقى في المعمعة من المرة الجاية. حط مقدمة لازم ناخد بالنا منها قوي، قال في شروط الرياضة، الرياضة المقصود بها ايه؟ تهذيب النفس. الرياضة ها بتحاول تتخلص من السمنة بس النفسية مش الجسدية. قال لك واعلم ان من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين. هو ماشي معاك منين؟ اخر حاجة قالها ان احنا هنشيل حب الدنيا من قلب الولد ونحط فيه التعلق بالآخرة، والدنيا لا بقاء لها، والموت يقطع نعيمها منتظر في كل ساعة مصيره إلى غير ذلك. فببتدي أعيشه الجنة، أعيشه الفردوس رفقة النبي محمد، وأنا بعمل كده مع نفسي طول الوقت، غزي نفسك بالمعاني دي لغاية ما تبتدي الآخرة تبقى منك على باب. قال لك أصبح بالضرورة مريدا لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. زاهدا في الدنيا، فإن من كان معه خرزة فرأى جوهر نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع، خذ يا عم دي فلسو. يبقى هو كده بدأ يحس إن الدنيا إيه؟ فلسو، والجوهرة الثمينة فين؟ الفردوس، دار أعدها الرحمن بيده لك، جنات النعيم. كويس. واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحسنا لا بد من التحصن به. والله العظيم لو فهمتوا الكلام ده هتحلوا المشاكل، بس ركز معايا، هي دي المشكلة ان انت بتلف وتدور حواليها ومش فاهم هي ليه مش ماشية وليه مش سالكة. ما انا بحضر دروس وبصلي وبصوم، في ايه المشكلة؟ واحدة من التلاتة دول. قال لك عشان تبقى مش بتزوغ في الدنيا وتقولي ما كل الناس كده، وما تفترسكش شهوات الدنيا، وما تبقاش عبد المرأة وعبد القرش وعبد المنصب، عشان تبقى كده واحد عايز شرط ومعتصم وحسن. اما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. ايه رفع الحجاب دي؟ يعني واحدة لابسة حجاب وتشيله يعني دي ولا ايه؟ ايه رفع الحجاب؟ حجاب الشيء الذي يحجبك عن الله. وابن القيم بيقول ان هذه الحجب عشرة، يذكر ذلك في مدارج السالكين، ويقول لك بقى منهم حجاب الشرك بانواعها، سواء شرك جلي او شرك خفي، سواء شرك اكبر او شرك اصغر، شركيات. فانت بينك وبين ربنا سد اسمه نفسك، ان انت شغال لنفسك، شغال عشان الناس تقول، شغال علشان البرستيج، شغال عشان تحس بذاتك وتحقق هذه الذات. فلما بعد كده تقف قدام ربنا او يقف هذا الانسان امام الله عز وجل، ماذا صنعت؟ قرأت فيك كتاب الله. أنا رب حافظ لكتاب الله وعلمت الناس، وكنت زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آسف حضرتك شغل لحسابك، إنما صنعت ذلك ليقال قارئ، عشان يتقال عليك حافظ، عشان يتقال عليك طالب علم، عشان يتقال عليك ملتزم، عشان يتقال عليك بتاع ربنا. ها؟ وقد قيل فأول من تسعر بهم النار. مصيبة سودة. حجاب. في واحد تاني بتاع هواه، حجابه مزاجه، هي دخلة في مزاجه كده يعملها، وممكن يبتدع في دين الله عشان المزاج كده. انا عجباني قوي لما الواحد نقعد بقى نعمل حلقات الذكر دي بالطريقه دي، هي حلوه كده، بس النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. والمفروض ان انت في الذكر ده ذكر بينك وبين الله، واذكر ربك في نفسك. فليه بتعمل كده؟ لا هي عجباني ووجدت الناس يسمعون ذلك. حجاب اسمه المزاج والهوى. واحد تاني مزاجه بقى مزاجه في المعاصي. بص أنت حر ما لم تدور، وأنا حر. شوف يا رب، معاذ الله يعني كأنه بيعمل كده، شوف يا رب أنت تريد مني إيه؟ أصلي صليت، أصوم صمت، أزكي أهو، بس بقى أعيش حياتي أنا بقى، أعيش حياتي بقى. إنما بقى حرام تبص على حريم، حرام حرام، لا. حلوة الحتتين دول في الدين، تقول لي الإسلام منهج حياة وكل حاجة في حياتك لازم الإسلام، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه في الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كل حاجة لازم تتحول لكده، لا. العبادة في الجامع، إنما ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هو بقى حجاب، حجاب الكبائر، حجاب الصغائر، حجاب الوساوس في المباحات. يعني ايه ده؟ يعني الشيطان بيعرف يلعبه في حتة المباح والنوم والاكل والشرب و و و، وده مدخل من مداخل ابليس. يعني انت قاعد بتقول لي اكتئاب اكتئاب، انا قلت كده، ده انا طول الدروس قاعد بقول توازن واضحك وابكى وعايزك تاخد حظك من اللهو وحظك من الجد. ساعة الجدية راجل، وساعة ما تبقى في بيتك كالطفل زي ما سيدنا عمر قال، اعمل ايه تاني معاك يعني؟ فتيجي بقى ايه، الشيطان عايز يلعبك هنا، فيجي يقول لك يا اخي دي عيشة صعبة قوي وحاجة تخنق، حتى المباحات توسع في المباحات. مش مباح يبقى ايه؟ شرع. كل، مش ده حلال؟ ده حلال بقى، يبقى كل بقى زي ما انت عايز. مش ده حلال، بس في اعتدال، خلاص ما بقاش كذا. اول ما يتجوز خلاص ما نعرفوش حلال، كفاية بقى خلاص. ليه يا عم الحاج؟ بالراحة، كل حاجة تمام، عيش. ده انا عايزك تتمتع بحياتك والله، بس صح، ما تبقاش عابد لشهواتك. بس ده حجاب يحجب بينك وبين وبين الله عز وجل، الى غيرها من الاحجبة. فقال اول شرط شيل الحجاب، كده هتبقى الدنيا ايه بقى؟ على المكاشفة، كده تعبد الله كأنك ترى. قال لك ولا بد من معتصم، ما هو مش هينفع تمشي السكة كده من غير دليل، من غير ما حد يرشدك. فمين المعتصم؟ شيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل. انت محتاج حد ياخد بايديك. هتيجي تقول لي طب الاقي فين ده؟ ده احنا بنيجي نتصل عليكم بنتعذب، ده احنا عشان نعرف نوصل لحد ولا تجاوب لي على سؤالي بقعد واقف قد كده وبقالي شهور مش عارف اعرف اجابه سؤالي. اقول لك احلها لك بشكل عملي، مش شرط لازم يكون سين او صاد او عين. الاخ الاكبر منك بسنه او سنتين، اللي خطى الخطوتين دول، اللي خلص الكتاب ده، اللي بقى ثابت عنده في حياته المعاني دي، اللي تخلص من الذنب ده، هيعرف يديك التجربة احسن حد. الجماعة بتوع الادمان عندهم 12 خطوة كده، مشهورين قوي في علاج الادمان. فيهم احد الخطوات انه يجيب له حالة سابقة ويكون حد حديث العهد وتخلص. ده احسن واحد بيأثر فيه، واحد بيقعد يكلمه ويقول له ولما كنا كده ولو ده فاهم، يعني فاهم اصول الشغل كله، يعني ها بياخد المخدرات ازاي وبيعمل كذا. فلما يجي يكتري يقول له وتخلصت ويشوف قدامه تجربه ناجحه، بيبقى ده احسن واحد. فواحد كان مدمن بنات وما بقاش كده دلوقتي، طب انت عملتها ازاي دي؟ بص عملت 1 2 3 4، والله العظيم نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ابتدي واخد كده واعمل كده وسوي كده. أنا من ساعة ما اشتغلت مع الشباب دول في أعمال خيرية ومش عارف إيه وإيه وإيه والله الواحد ما بقاش لاقي وقت أقضيه في فراغ كذا وكذا، وكنت بلعب رياضة في كذا وعملت كذا وسويت كذا، يبتدي يديله روشتات أحسن من الروشتة اللي الشيخ قالها له اللي هو شايف الأول خلص بس ده شيخ، إنما قدامه شاب أهو ما فرقش عنه حاجة. فبتبقى طريقة دليل في السبيل، دايما شوف اللي أعلى منك وخده في إيديك، وإنت اللي ربنا منع عليك بحاجة فرض عليك إنك تاخد بإيدين أخوك اللي لسه بيخطو الخطوات الأولى. هنحلها كده، قال لك آخر حاجة الحسن وهو الخلوة. بص اسمع معايا بقى، عشان موضوع الخلوة ده موضوع عايز صفة. أول ما بدأ أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في الخلوة، كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، فبعث وهو في خلوة. جميل. اثنين، أول ما ابتدأ أمر مريم كانت في خلوة، واذكر في الكتاب مريم إذ انكبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فهنا وهي في الخلوة فتح لها هذا الأمر، فصارت خير نساء العالمين، خير نساء الدنيا والآخرة مريم رقم واحد قبل أي حد ثاني، مريم بعدين فاطمة بعدين خديجة بعدين آسية بنت مزاح. أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ مزمل مدثر أو مدثر مزمل، فواتح دي فواتح دي، وفي فواتح المزمل اللي بتقول أصول الإيمان التعبدي، قم الليل إلى قليلة، رتل القرآن ترتيلا، أذكر اسم ربك، تبتل إليه تبتيلا. هو التبتل أصل طول ما فيه هيصة ما فيش استقرار للمعاني في القلب، إن أنت تبتدي تتعود تقعد تفضفض مع ربنا تتكلم مع ربنا وتشتكي إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان إبراهيم الخليل أوى بين يدي الرحمن، إنك تعرف تقول له آه وتفضفض، تعبان مش عارف أعمل إيه في نفسي، خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام علي يا رب، وترزق هذه المعاني من المناجاة والاستغاثة بالله والدعاء، ويفتح لك في هذه الأبواب في الخلوة. منها تعالج موضوع ذنوب السر، إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. ومنها من صفى صفي له، إنك بتصفي في الوقت الصفى، وقت الصفى وقت التصفية، وقلنا لا اصطفاء بغير صفاء، إن الله اصطفى صفاء فاصطفى، وده كله بيحصل فين؟ في الخلوة. الخلوة دي تبتديها ازاي؟ انت بتقعد لوحدك بتقع في مشاكل، لا ابتدي اقعد في المسجد وقت اللي هو الناس مش موجودة فيه، اجي قبل صلاة مش عارف ايه بعشر دقايق ربع ساعة قاعد مع ربنا شوية، قاعد شوية كده ممكن ما بين صلاتين، المهم تروح تقعد في مكان تعرف تقعد كده وتكلم ربنا فيه، تقول الكلام اللي احنا لسه النهارده درسينه ده، الله معي الله شاهدي الله مطلع علي، بايه؟ بقلبك، وتغرس المعاني دي جواك. يقول لك يحصل ايه بقى؟ فالخلوة وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر. كده بنبتدي نقول ايه؟ الاعتكاف مهم، تعال بقى هنقعد ما بين العصر والمغرب اليوم الفلاني، اقعد بقى امسك مصحفك واقرا لك فيه ثلاث اجزاء اربع اجزاء، فتلاقي نفسك اللي بيفرج ده طول الوقت عايز يمسك الموبايل، عايز يعمل مكالمه، عايز يسوي، عايز يخرج يجيب ساندوتش، عايز مش عايز يقعد. فحاجه من الحاجات التربويه المهمه، اقعد اقعد، ربنا يهديك ويصلح حالك، بس اقعد اقعد شويه بقى، اعمل اللي بقول لك عليه ده، سيب التليفون اقفله، لو الدنيا اتقلبت ما تخافش ما تخافش، خليك بس انت كده في حالك، لو اتقلبت وانت في حل زي الفل ده ان شاء الله تنفذ. ها ركز بقى ركز، هتلاقي نفسك الشيطان مش سايبك في حالك، يجيب لك 500 حاجة عشان لا وعدين مش شرط دي في حاجات أهم، طلب العلم أولى، المشوار ده. ولو أنت بقى فالح قوي يبتدي يقول لك لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف، يعني ما هو عارف يجيبك منين. طب ما تعملها بعد كده، خلينا بس في الربع ساعة اللي عايزينهم دول، النص ساعة دول اثبت. وعليه بكثرة الذكر، أنت قاعد بقى مش بتلعب عشان الشيطان ما يفترسكش، فقاعد بقى أنت أي ليه إن شاء الله النهاردة أنا قرأت حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تكتب له 100 حسنة تمحى عنه 100 خطيئة، كانت كعدل 10 رقاب، كانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل زاد. طب والله النهاردة نجيب 200 ليه؟ ما هو 100 اللي واردين في الحديث، تجيب 200 ليه؟ لا ولم يأتي رجل إلا زاد، يعني أنت من أولها يعني ما تصبر على نفسك شوية، ابتدي بالرحمة، قال لك التدريج، الشيطان مش هيسيبك، هم 200 اقعد بقى، يطلعوا زي ما يطلعوا، اقعد بقى كده، اقعد قول لهم، ولو الدنيا اتطربقت، اقعد لغاية ما تخلصهم، تبتدي حالك يتغير. جرب بقى كده، جرب ان انت تتعود كده في اذكار الصباح، في اذكار المساء، ان انت ورد القرآن، تعمل الكلام ده، انه ترفع شعار ادي الواجب العملي. الثالث، ارفع شعار يومي 23 ساعة، ينفع؟ مش فاهمك، في ساعة بتاعت ربنا لما مين ولا يقدر يتدخل فيها، الساعة من 11 ل 12 دي بتاعت ربنا، من الساعة 12 ل 1 دي بتاعت ربنا، الساعة اي ساعة بقى انت تنقيها من المغرب العشاء دي بتاعت ربنا، تقفل فيها موبايلك، تقفل فيها كل التزاماتك، وبتقعد بقى مع ربنا ساعة. عايز احكي لكم واقفل بيها، حد من المشايخ بيقول انا كنت راجل الحمد لله عندي دروسي ومصنفاتي وشغلي وبطلع بره مصر وبعمل شغل قد كده، بس مش لاقي قلبي. ايه ده ازاي؟ مش عارف، مش لاقي قلبي، فحاول ما بيجيش. فقلت انا لازم اغير النظام شويه، اعمل حاجه جديده. ايه يا عم هتعمل ايه؟ قال قررت بيني وبين نفسي ان انا اعمل كلام بتاع سعيد بن المسيب، ان انا اسمع الاذان في المسجد. ممكن دي عبادته، ممكن انت عبادتك ان انت قررت ان انت تقرا كل يوم جزء زياده قران، ايا ما بقى قرارك. هو قال افكر في دي، فعملت ده ورفعت شعار يومي 23 ساعة. فبقيت أعمل إيه؟ في ساعة، الساعة دي لا بيتدخل فيها بني آدم مهما كان قربه مني، مهما كان، بتاعت ربنا، ساعة القيام، ساعة الورد، ساعة كذا، ساعة. يقول أقسم بالله العظيم قلب فلان قبل هاتين شيء وبعد هاتين شيء آخر. ارفع شعار يومي 23 ساعة، ينفع؟ خليها يا سيدي 23 ساعة ونص، أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة. ها ابتدي نص ساعة، ممكن تديني نص ساعة من بتوع الفيس ولا من بتوع النوم من بتوع الرغي، ممكن تديني نص ساعة، نص ساعة بس تعمل لي فيهم إيه بقى؟ ابتدي اعمل فيهم عمل أنت مش مواظب عليه. النص ساعة دي تبقى صلاة، تبقى قراءة قرآن، تبقى ورد ذكر من اللي احنا قلنا عليهم دول اللي انت محتاج تقعد تتدرب عليهم، نص ساعة. ها حاجة جديدة، انت ما بتحبش تسمع دروس مثلا، نص ساعة اسمع كل يوم وجه من درس، مش هقولك كذا، نص ساعة، ايه رأيك؟ ونجرب كده نشوف قلوبنا هتبقى عاملة ازاي. بس المهم اقول نص ساعة لمدة اسبوع، يبقى الناس ماشية على الجدول، ماشي؟ فيعود ذلك والاقتصاد في الأوراد ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا. قالوا علامة القلب الذي مع الله المناجاة والاشتغال بالله، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره. ابن القيم بيقول لك الحبيبة دول كانوا صادقين قوي، جماعة بتوع الغزل الحبيب، فكواحد كان بيقول إيه؟ بيقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. عارف الجماعة الحبيبة بقى يقول لك الحب الأولاني، قال لك الكلام ده ابن القيم بيقول الكلام ده في روضة المحبين، بيقول الكلام ده 10/10 صح. وهكذا حب الله لا يتمكن إلا في قلب خلى عن سواه. هو لما كانش يعرف يعني حب، فلما حب صاحبتنا ها اتمكن بقى مش قادر، لكن اللي قلبه يطهر من كل الحاجات دي، لأن الحاجات دي كلها ما تستاهلش، لما يرشى بقى القلب ده ويتعلق فيه حب الرحمن يتمكن، يبقى حال تاني فيصير مع الله. فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى. الدرس القادم يكون كسر الشهوتين، علاج الشهوة بسرعة. الواجبات العملية اللي احنا قلناها النهاردة: بسم الله الودود، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يومك 23 ساعة عشان محدش ينساهم التلات حاجات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.